علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان ليالي. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان ليالي. طول السنة قاعدين نستنى ليلة الرؤية والنفحات، نتسحر ونسمي وننوي صيام وقيام شهر الخيرات. طول السنة قاعدين نستنى ليلة الرؤية والنفحات، نتسحر ونسمي وننوي صيام وقيام شهر الخيرات. يا ربي عالم بالأسرار، تعتقنا وتجلنا من النار، تكتمنا من شهداء الأبرار، احنا وأهالينا وكل مالينا وكل عزيز غالي علينا. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان ليالي. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان ليالي، يلا يا هلال رمضان ليالي. تسابيح مع أذكار، تراويح مالية الدار، وبنختم قرآننا وندعي والقلب بحب الأسرار، وقيام طول الليل وصيام وقت طويل، وإفطارنا الحلو بيجمعنا على طبلية بجو أصيل. تسابيح مع أذكار، تراويح مالية الدار، وبنختم قرآننا وندعي والقلب بحب الأسرار، وقيام طول الليل وصيام وقت طويل، وافطرنا الحلو بيجمعنا على طبلية في جو أصيل. ونحل جنافة وقمر الدين، والخير ما تقولش ده جاي منين، بركة رمضان دايما ضعفين، والحب مالينا احنا وأهالينا وكل عزيز غالي علينا. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان ليالي، يلا